الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في ديننا يا أرحم الراحمين، واجعلنا من العاملين بما تعلمنا يا أكرم الأكرمين، وأكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية، آمين. أما بعد، يقول سيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه ونفعنا الله به: والصحابة على هدى تجب محبتهم، فاعملوا على التخلق بأخلاقهم. قال النبي عليه السلام لأصحابه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. سيدنا الإمام الرفاعي رضي الله عنه في مجالس الوعظ والتربية والإرشاد يكرر على مسامع الطلاب والمريدين العمل بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، العمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، العمل بما أمر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المجالس، مجالس الوعظ والتربية والإرشاد، إنما هي لتهذيب النفوس لتطبيق الشرع الحنيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فلأجل هذا، الأولياء الصالحون وعباد الله العارفون يكررون في مجالسهم هذه الأمور التي فيها تهذيب للنفوس وفيها كسر للنفوس، لأن النفس شفاؤها مخالفتها، مخالفة النفس هي شفاؤها. العلاج والدواء الناجع والناجح للنفس هو مخالفتها، يعني ليس كل ما تشتهيه النفس نحن نطبقه ونعطيها إياه، لا، من أراد أن يدخل النار فليعطي نفسه كل ما تريد. الرسول عليه السلام قال: حفت النار بالشهوات، يعني ما تشتهيه أنفسنا وما تميل إليه أنفسنا إن فعلناه كله نكون قد سلكنا طريق النار. لذلك المطلوب مخالفة النفس بتطبيق الشرع وتحكيم الشرع قبل تحكيم العادة، يعني نحكم شرع الله سبحانه وتعالى قبل أن نحكم عاداتنا. بعض الناس اليوم من أجل عادة تعودوا عليها في بيت أو في قبيلة أو في بلد، فبيتركوا شرع الله وبحكموا عادتهم، يؤثرون العادة، بقدموا العادة على شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا جلب الويلات والمصائب والنكبات، وهذا يقال له من باب العصبية. والرسول يقول عن العصبية: دعوها دعوها فإنها منتنة، العصبية معناه التحزب لأسرته أو لقريته أو لقبيلته أو لقريبه ولو كان على باطل، ولو كان على باطل. هذه العصبية النتنة الرسول نهانا عنها عليه الصلاة والسلام، وهي سبب في النزعات وفي النكبات وفي المشاكل بين الناس. أكثر ما تكون هذه العصبية سببا للمشاكل بين الأقارب وبين غير الأقارب. فالإمام الرفاعي رضي الله عنه يذكر الطلاب والمريدين بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم التي أوصاها الرسول لأصحابه. الرسول ماذا أوصى أصحابه؟ الرسول أوصى أصحابه بوصايا كثيرة. الرسول ماذا قال؟ أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. يوصي أصحابه بتقوى الله. كلمة التقوى خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في العمل والميزان. قال أوصيكم بتقوى الله، يعني أدوا الواجبات، اجتنبوا المحرمات. ما أطلبه منكم وما أوصيكم به وما أؤكد به عليكم تقوى الله. وبالفعل من اتقى الله فاز في الدنيا والآخرة. من اتقى الله رب العالمين صفت سريرته وحسنت علانيته، أدى الواجبات واجتنب المحرمات، فقد فاز في الدنيا والآخرة. والله لا يضيع مثقال ذرة. تقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. من كان قلبه مليء بتقوى الله يصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وإلى شاطئ الأمان، معناه يدخل الجنة بلا عذاب. لذلك الرسول عليه السلام يقول مشيرا إلى صدره التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، أشار إلى صدره والمقصود به القلب، لأنه في حديث آخر قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يعني من تفكر بمعاني هذا الحديث، من تفكر بمعاني هذا الحديث عرف أن للقلب تأثيرا كبيرا على الجوارح. ففي الحقيقة القلب هو سلطان الجوارح، هو اللي بيديره. إن القلب وجه اليد نحو الحرام تتجه نحو الحرام، إن وجه البصر نحو الحرام يتجه البصر نحو الحرام، إن وجه الأذن نحو السمع سمع الحرام يستمع للحرام، وهكذا. فالقلب هو أمير البدن، سلطان الجوارح، بمثابة الملك من الرعية. فلذلك الرسول يقول إذا صلح هذه المضغة صلح الجسد كله، يعني إذا صلح القلب صلح الجسد كله. أما الذي يظهر من المساوئ وما يخالف شرع الله على جوارحه ثم يقول أنا نيتي صافية وقلبي صافي، لا نصدقه، لأنه ما في القلب يخرج على الجوارح. الإناء بما فيه ينضح. الإناء إذا فيه ماء وسكبناه ينزل ماء، لا ينزل مجارير مثلا أو نجاسات. القلب بما فيه ينضح. فلو قال هذا الإنسان أنا نيتي صافية لكن ما أظهره هو خلاف الشرع، لا يصدق. كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه قال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله وإن الوحي قد انقطع فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وصدقناه وإن أظهر لنا غير ذلك لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. عم يقول سيدنا عمر إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله، إن أيام الرسول الوحي كان ينزل على رسول الله، يخبر الرسول عن هذا الإنسان وعن فعله ونيته فيعاقب على حسب ما جاء الوحي إلى رسول الله. أما نحن بعد الرسول انقطع الوحي فما الذي يدرينا ما في قلبه؟ فإن أظهر لنا خيرا صدقناه وأمناه وقربناه، أظهر خيرا، أدى الواجبات، اجتنب المحرمات بلسانه وبقية جوارحه، يطيع الله سبحانه وتعالى. وإن أظهر غير ذلك، اللي ظهر منه خيانة، اللي ظهر منه كذب، اللي ظهر منه يخل ببعض الواجبات، لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة، ولو أرنيته حسن وصافي لا نصدقه، لأنه ما أظهره هو خلاف ما قال. فعلينا أن نأخذ بالظاهر. وهذا الكلام معناه الذي يرتكب المحرمات لا ينظر إلى قصده ولا إلى مراده. من ارتكب عقوق الوالدين، ضرب أمه سبها مثلا، ضرب أبوه وسبه، أو ارتكب شرب الخمر، أو ارتكب الربا، أو غير من المحرمات، ولو قال أنا نيتي الصافي بحبها كثير لأمي، هل هذا يعفيه عن المعصية اللي وقع فيها؟ فمن باب أولى علماء الإسلام قالوا، من باب أولى المتلفظ بكلمة الكفر لو لم يكن شارحا صدره لهذه الكلمة، لو لم يعتقد معناها، لو لم ينوي الخروج من الإسلام، لكن قال بلسانه كلمة الكفر، يكفر. كان سب الله بأي نوع من أنواع الألفاظ اللي فيها الاستخفاف، أو شتم شريعة الله، أو شتم نبيا من أنبياء الله. لو قال أنا بحب الأنبياء وبحب الله رب العالمين، بس كنت غضبان أو كنت عم ممزح، يقال له قال الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لو كان عم يقول أنا كنت في مزح ومني قاصد وما عندي خبر وما حدا علمني وكنت جاهل وما فت على الجامع وما حدا نبهني، لا يعذر، لأنه تلفظ بكلمة الكفر بلسانه. ولا يقال شوف شو قصده يا شيخ لا عم تعقد عليه، يقال انقذ نفسك وتدارك نفسك وتدخل في الإسلام بالشهادتين قبل أن تموت، هذا الذي ينفعك في الآخرة. ومع ذلك، مع أنه هذا الحكم مقرر في شريعة الله ومدون في كتب الفقه، أن الكفر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فعلي واعتقادي وقولي. وهذا التقسيم فعلي واعتقادي وقولي، شو المراد منه؟ حتى نحن نفهم أنه من وقع في كفر فعلي بصير كافر لو ما وقع بالكفر الاعتقادي أو القولي، من وقع بالكفر القولي كافر بصير لو من ضم له كفر اعتقادي وفعلي، ما شرط يجتمع ثلاثة أو اثنين، وحدة من هالأنواع إذا واحد وقع فيها بيخرج من الدين. لذلك صارت مناظرة بين الإمام الشافعي وبين إنسان يدعي الإسلام يقال له حفص الفرد، بينتسب إلى فرقة اسمها المعتزلة، طال الكلام بيناتهم، الشافعي عم يقول له هيك وهداك بيقول العكس، الشافعي عم يقول له شرع هيك وهداك بيقول له العكس، طال الكلام ما كان يفهم. الشافعي قال له قدام الناس لقد كفرت بالله العظيم، هل بنقال يا شافعي كيف انت بتكفره؟ ما بيقول لا إله إلا الله، لا، بنقول هو قال بلسانه لا إله إلا الله لكن كذبها، كذب لا إله إلا الله، فكفروا الشافعي، وتكفير الشافعي بحق. إجا واحد عند الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، كمان فات لعنده على المجلس وصار يحكي بكلام بخالف الشرع، قال الإمام أبو حنيفة كافر أخرجوه، طلعوه برا، لأنه رجل كافر ولو ادعى الإسلام وفات مجالسنا وقف بالصلاة وأدى سورة الصيام، لكن كافر ليس بمسلم. ولو قال لا إله إلا الله، ولو قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لا تنفعه لأنه كذبها، كذب لا إله إلا الله. وهذا الإمام الأوزاعي إمام مجتهد صاحب مذهب قبل الشافعي كان كذلك، ناظر إنسان يقال له غيلان الدمشقي في دار الخلافة أيام هشام ابن عبد الملك في دمشق، بعد ما ناظروا الأوزاعي لهذا غيلان، مع أنه غيلان مربى لحية وبفوت على المساجد وكان يدخل مسجد رسول الله ويقعد بين الناس ويحكيهم بالدين ويقرأ آيات وأحاديث. الإمام الأوزاعي ناقشه، عرفوا أنه إنسان منحرف، منحرف في الاعتقاد، فقال الأوزاعي أمام الناس: كافر ورب الكعبة، يعني والله العظيم هذا كافر ولو ادعى الإسلام. فكان العلماء إذا استعملوا مثل هذه العبارات يستعملونها في محلها، ما بيكون عم يستعملوا تكفير عشوائي، بيكون في محله، ليس كما يفعل بعض الناس اليوم بيقولوا نحن المسلمين وكل واحد منهم جماعتنا كافر دمه حلال، وهن الأقلية، بيطلعوا لهم مليونين زلمة وأهل لا إله إلا الله اليوم مليار، تكفيرهم بيرجع عليهم عشان بغير حق. أما التكفير بحق هو لمن تلفظ بالكفر أو فعل الكفر أو اعتقد الكفر، هو اللي وعى بالكفر يقال له أنت كفرت، يعني تدارك نفسك قبل أن تموت. ما منقول مثل بعض الناس الجهال ما تكفروا شوف شو قصده، ولا منقول كما يقول بعض الناس الجهال نحن نكفر الفعل ولا نكفر الفاعل، نكفر القول ولا نكفر القائل. هذه بدعة ضلالة، هذه تخالف الدين. معنى كلامهم إذا واحد سب الله وسب الرسول وأنكر وجود الله وأنكر وجود الأنبياء والملائكة والقرآن الكريم، قالوا ما تكفروا، ما تقول عنه كافر، قول إنه هالكلام هذا كفر بس هو منه كافر. كيف هذا؟ إذا من فعل الكفر ما بيكون كافر، بكميل كافر. إذا الكفر الفعلي من حصل منه ما بيكون كافر، كيف هذا؟ ليش اسمه كفر فعلي؟ يعني معناته اللي من ارتكبه بصير كافر. ليش اسمه كفر قولي؟ عشان من ارتكبه بصير كافر. هذا الإنسان اللي قال هالكلام، اللي قال ما منكفر الفاعل منكفر الفعل، جاهل من أجهل خلق الله، ما عرف لا دين ولا عقيدة، ورغم أنه هو بيدعي أنه اليوم أنه هو شيخ بيطلع على الفضائيات وبيدوروا فيه من محل لمحل، لكن بيروح بيقول للناس أكبر إهانة للقرآن نقرأ على إنسان قرآن كريم إذا كان مصاب بالعين أو ممسوس بسحر أو بجن، هذا خلاف الدين. الصحابة كان يرؤوا، الصحابة كان يرؤوا بالفاتحة، والرسول كان يقرأ قبل ما ينام الإخلاص والفلق والناس عليه الصلاة والسلام، وقال عبارة قبيحة جدا جدا، هذا خالد الجندي قال القرآن ليس شفاء للناس والعياذ بالله. الله قال وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس، عكس القرآن، ومع ذلك في ناس بيطبقوا له بيزمروا له، لأنه في ناس ما هم إلا الجاه والشهرة والدنيا، ما هم أمر الآخرة. أي إنسان يدعو إلى ضلالة بيستقبلوه، بيطلع واحد بيقول يعني حتى هذا كمان عم تحذروا منه، يقال له إذا هو خالف الشرع نسكت، إذا أنت وأمثالك لا يبالون بدين محمد نحن نبالي بدين محمد، نحن بهمنا نبرئ دين محمد منك ومن أمثاله ومن أقوالك ومن أقواله كمان، دفاعنا عن ديننا منه دفاعنا عن أشخاص. بدل ما تقول للأخطأ لمن أخطأ أنت أخطأت وأنت عم تغش وأنت عم تخالف الدين، تروح بتقول لمن يقول الحق ويدافع عن الحق وخايفين على الناس ما تعتقد الضلال فعم يحذروا منه، بتقول أنت الملامين. الملام هو من قال الغلط، من قال الضلال هو الملام. اليوم الناس عندهم كثير من الأفكار المعوجة بسبب قلوبهم معكوسة، صار الحق يرونه باطلا والباطل يرونه حقا، والرسول أخبرنا أنه سيأتي وقت مثل هالوقت يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق، يؤمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين. هذا وصلنا له، هذا من علامات آخر الزمان، من علامات الساعة، وهذا الحاصل بسبب كثرة الجهل المنتشر. فلما الرسول قال لأصحابه أوصيكم بتقوى الله، صحيح كلمة خفيفة على لسان لكن تطبيقها ليس سهل على كل الناس، على من سهل الله عليه سهل، لها معاني واسعة. من تقوى الله نؤدي الواجبات ونتعلم علم الدين الضروري الذي أوجبه الله علينا، وأن لا نفتي بغير علم، هذه من تقوى الله. من تقوى الله إذا سألنا عن أمر نحن لا نعرف الجواب عليه أن نقول أنا لا أدري، هذا من تقوى الله. أما الذي يفتي الناس بغير علم هذا من نتقي، هذا من تحريف للشرع، من هواء، من حب للدنيا والمال والشهرة. كثير من الناس اليوم ممن يدعون العلم إذا حدا سألهم سؤال بيستحي يقول أنا ما بعرف، بيفتي بغير علم، بتطلع الفتوى غلط، بتنتشر بين الناس، الناس بيقولوا على ذمة الشيخ قلنا ياها فلانة، بينتشر الغلط بين الناس. كم امرأة مطلقة بالثلاثة وبالعشرة وبالخمستعش هون بالبلد رجعوا له إياها، رجعوها لزوجها مطلقة بالعشرين، رجعوا لزوجها والعياذ بالله. حاصل من كم أسبوع حصل كذلك أمر، وهو امرأة مفتونة لا فقه لها ولا علم، مغرورة، صارت تقول للناس يلي كان مرأ من حياته أيام ما كان يصلي فيها سنة ولا عشرة ولا عشرين ثم بدأ بالصلاة، هيدا من واجب عليه يعيد كل الصلوات قضاء يقضيها بلا ما يعيدها كلياتها. قامت الحجة مريم نصحتها قالت لا هذا خلاف الشرع، واجب أنه تعيديها، هذا مقرر في كتب العلماء، أليس الرسول يقول في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم وابن حبان وابن خزيمة والترمذي وأبو داود من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ما في كفارة عن صلاة إلا بقضاء، ما فيك لا تدفع مصاري ولا فيك تصلي نفل بدالة إلا قضاء. هلأ بعد ما يموت الإنسان وما كان عم يصلي بحياته ما بيصلوا عنه بعد وفاته، ولو كان الصلاة ما بيصلوا عنه إلا الصيام، إذا مات وعليه الصيام بصح لقريبه مثل ابنه يصوم عنه، أما الصلاة ما بيجوز يصلي عنه، لأن الرسول قال لا كفارة لها إلا ذلك، يعني إلا قضاء من الشخص نفسه. فقالت للحج مريم لك هذا الحكم الشرع كذا وكذا، ما وافقت ما وافقت، بعتنا للكتاب للإمام النووي بالكتاب المجموع شرح المهذب، بيقول فيه أجمع العلماء على وجوب القضاء لمن فاتته الصلوات بعذر أو بغير عذر، قال هذا إجماع، يعني ما في عالم من علماء المسلمين من أهل السنة المجتهدين إلا وقال واجب القضاء، ما لنا مسألة خلافية، الشافعي قال هيك، أبو حنيفة خالفه، كله مثل بعضهم، ما وافقت ما قبلت، لأنه ما مرادهم الآخرة، مرادهم الدنيا، وهذا حقيقة هيك عم يحصل بين الناس، لأنه لا يهمهم أمر الدين، لو بشوف القرآن بعيونهم ما بيصدوا إلا اللي براسهم إلا اللي بهواهم، مع أنه أشياء واضحة، الحديث النبوي واضح، دين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء. يعني إذا إنسان اقترض من شخص مال قال له ديني ألف دولار، أخذ منه ألف دولار ثم بعد فترة صار معه ألف دولار، برد له الألف دولار لصاحب المال ولا بروح بيصدق فيه على الفقراء؟ برد له إياها. تم دين الله أحق بالقضاء، هو ترك صلوات على أنه أديها، مع أنه الأمر في غاية الوضوح لمن تعلم الدين والله فتح على قلبه، لكن أولئك الله أقفل قلوبهم، لكن إذا الله أقفل قلوبهم ما في حدا منا بيقدر يفتحهم. الله قال أم على قلوب أقفالها، وقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، اللي الله أقفل قلبه ما في حدا منا بيفتحه، لا نبي بيفتحه ولا رسول بيفتحه ولا ملك بيفتحه. الرسول ما قدر يفتح قلب قريبه أبي لهب، لأن الله هو هادي القلوب، لأن الله هو هادي القلوب. فإذا الرسول يقول لأصحابه أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، معناه نسمع ونطيع الخليفة في طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني أي إنسان يأمرنا بطاعة الله نأتمر، أي إنسان يأمرنا بالخير نأتمر. قال وإن تأمر عليكم عبد، شو يعني عبد؟ يعني عبد مملوك، لو عبد مملوك أمرنا بخير نأتمر لهذا الخير لأنه خير، عشان هيك الرسول بيقول بحديث آخر الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها التقطها، أينما وجدها التقطها، معناته الإنسان المسلم يبحث عن الحكمة، فإذا صدرت هالحكمة هذه وكلام الخير من إنسان كبير ولا صغير، مرموق ومشهور في المجتمع أو غير مشهور بالمجتمع، ابن شيخ ولا ما ابن شيخ، إذا صدر منه كلام فيه حكمة يوافق الشرع نأتمر به ونأخذه، ما منقول لو كان على حق أنا ما بأخذ منه إلا إذا كان معه شهادة من الأزهار. لا، منقول ما دام قال كلاما فيه خير نحن نؤتمر به. هاي معنى الحكمة ضالة المؤمن. الرسول عم يقول وإن تأمر عليكم عبد، في رواية أخرى للحديث وإن تأمر عليكم عبد حبشي. العبد الحبشي معناته العبد المملوك بالأيام الماضية، الحبشي كان أرخص العبيد لما يشتروه، كان أرخص العبيد. ومع ذلك لو عبد مملوك حبشي جاي من أرض الحبشة أمركم بخير تمروا بالخير. معناته الكلام الرسول أنه الخير خذوه وطبقوه وامتثلوا طاعة الله سبحانه وتعالى، ولو صدرت من إنسان منه مشهور بين الناس ومنه مرموق ولنه معه شهادات ولنه ابن شيخ أو ابن عائلة كبيرة، المهم قال خيرا. أما اليوم بتشوف إذا بيجي شاب بينصح واحد رجال كبير بقول له يا عم ما هيك بتوضه، أنت وضوءك منه صحيح، توضأ كذا كذا بالطريقة الشرعية. يا عم ما تصوم بهالطريقة، صوم بهالطريقة الشرعية، طريقتك منها مزبوطة. يا عم انتبه على صلاتك، انت عم تصلي صلاتك منها صحيحة. في كتير هيك من الكبار ما بينتبه على صلاتهم، بيعملوا أشياء بتخل بالصلاة وهني ما معهم خبر. بيجي واحد بينصحهم أصغر منهم، بدل ما يقول له بارك الله فيك يا عم، بارك الله فيك يا ابني، بارك الله فيك يا فلان، يقول له والعياذ بالله روح أدبني عم تحكي معي، أتفخدي عم تحكي معي، أنا ابن فلان أنت ابن علان، أنا معي الشهادة أنت ما معك الشهادة، أنا تاجر أنت منك تاجر، أنا كذا من أنت منك كذا. يردون الحق على قائله مع علمه أنه الحق معه اللي عم يقولون إيه، بس لأنه أصغر منه ما قبل منه، لأنه فقير ما قبل منه، لأنه ابن فلان ما قبل منه، لأنه ما معه الشهادة ما قبل منه. تكبر، هذا تكبر. عم يقول الرسول أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. عم يقولنا بوحي من الله عم يخبر أنه سيصير بعده يعني بعد الرسول اختلافات كثيرة. وأول خلاف واختلاف في العقيدة حصل بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، صدر من بعض الناس صار يقولوا والعياذ بالله أبو بكر ظالم وعمر ظالم، أبو بكر وعمر ظلما علي بن أبي طالب. هذه أول اختلاف حصل في هذه الأمة بعد الرسول عليه السلام من بعض الناس اللي هن منهم صحابة. الصحابة ما في خلاف بينتهم، الصحابة ما في بينتهم خلاف ولا بين أهل البيت خلاف أن أبو بكر هو أفضلهم ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ما في خلاف بيناتهم أن أبو بكر هو خليفة رسول الله بحق ثم بعده عمر الفاروق، ما في خلاف لا بين أهل البيت ولا بين الصحابة أنفسهم. أهل البيت والصحابة كلهم مع بعضهم متفقون على هذا الأمر، ما في خلاف بينهم. وكان يحب بعضهم حبا جما، كان أهل البيت والصحابة، والصحابة تحترم أهل البيت احترام بالغ وشديد. حتى مرة من المرات كان أبو هريرة رضي الله عنه في جنازة، شاف يرافقه بالجنازة الحسين ابن علي رضي الله عنهما، سبحان الله العظيم. فشاف أبو هريرة يوجد غبار، شاف غبار على صباطه على حذاء الحسين، نزل أبو هريرة وطأ رأسه ومسح له الغبر عن صباطه للحسين، قال هكذا نفعل بأهل بيت رسول الله. الصحابة بيحبوهم لأهل البيت وبيحترموهم، مع أنه أبو هريرة أكثر الصحابة روى عن رسول الله، لأنه لازم الرسول آخر 3 سنوات لأنه ما كان مزوج وما عنده، كان أمه وأبوه كانوا ميتين وهو كان فقير قاعد مع الرسول 3 سنوات ملازمه، روى عنه أحاديث كثيرة الله فتح عليه، ومع ذلك قال هكذا نفعل بأهل بيت الرسول ومسح الغبار عن حذاء الحسين. بحبوا بعضهم. الحسين نفسه عنده ولد اسمه أبو بكر، وعنده ولد اسمه عمر، وعنده ولد اسمه عثمان. سيدنا علي كذلك عنده أبو بكر وعمر وعثمان، والحسن عنده أبو بكر كذلك، وعنده ولد اسمه عمر الأشرف. كانوا يحبوا بعضهم، ما كان في بناتهم كراهية ولا بغض. فإذا هذا أول اختلاف حصل، أنه طلع من الناس فرقة سببها واحد اسمه عبد الله بن سبأ، صار يقول لهم أبو بكر ظلموا لعلي بن أبي طالب، وصار ركبوا أحاديث ساعة يقولوا الرسول أوصى عليا هو الخليفة أم أخذوها منه ظلموه، ساعة يقولوا الرسول قال له قال الخلافة لأقرب الناس من بعدي. فاختلفوا من أقرب الناس، علي ولا أبو بكر؟ أبو بكر الرسول أخذ بنته، وعلي مزوج بنته للرسول، فمين أقرب؟ قال اختلفوا. الرسول لا قال هيك ولا قال هيك، الرسول ما قال لحدا أنت خليفة من بعدي، حتى أبو بكر الصديق ما قال له، لكن أشار في مرض وفاته وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إماما. بحال حياته في مرض وفاته قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إماما. وقف إمام أبو بكر 17 يوم هو إمام، وما كان يقبل الرسول غيره يقف إمام. إذا واحد بده يقف إمام، من افتكر هو هذا الصحابة أنه سيدنا الرسول سامح له، فوقف إمام. الرسول سمعه بالحجرة، الرسول قال يا أبا الله إلا أبو بكر. الصحابة قالوا بعد وفاة الرسول إذا كان الرسول رضي يكون أبو بكر إمام في الصلاة، وهذا الصلاة أهم الأعمال بعد الإيمان، رضيه لديننا، ما بنرضاه لدنيانا يكون هو خليفتنا. بايعوا سيدنا علي، بايعوا العباس عمه للرسول، بايعوا، كان أهل البيت موافقين ورضيانين. فإذا الرسول ما قال الخلافة لأقرب الناس من بعدي، حتى لو صحت العبارة، هي منا صحيحة بالمرة، لو صحت، لو قال الخلافة لأقرب الناس من بعدي، مين بيكون الخليفة؟ بيكون عمه العباس، لأنه مين أقرب للرجل، العم ولا ابن العم؟ أي أقرب؟ العم. فالعباس عمه للرسول، معناتها كان الخليفة العباس بده يكون، مش علي بن أبي طالب. ثم علي ما فهم، علي بن أبي طالب هذا علي الزكي العالم المتمكن في الدين الولي الصالح، ما فهم ولو بالإشارة أنه أنا خليفة الرسول أو الرسول أوصاني بالخلافة. لو فهم ما تنازل وما سكت، لأنه إذا سكت بيكون هو عما يخالف وصية الرسول، يعني خائن صار. هذا في قدح لعلي بن أبي طالب، في ذم له رضي الله عنه. فإذا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. حصل بعد الرسول اختلافات كثيرة، هذه الفرقة بعدها اجت فرقة اسمها الخوارج صارت تكفر الناس، اجت فرقة بعدها اسمها المعتزلة صارت تظهر عدم الإيمان بالقضاء والقدر، صار يقولوا الله ما خلق أعمالنا نحن اللي خلقناها والعياذ بالله من الكفر. بعدها ظهرت فرقة اسمها المشبهة صارت تقول للناس الله نور يتلألأ، الله على العرش قاعد، الله بيتحرك، الله بيطلع وبينزل، كفار هول. بدأت الفرق، فالرسول عم يخبرنا ستشاهدون وترون اختلافات كثيرة. شو بنعمل؟ من هل كما يفعل بعض الجهال بيقولوا نقعد بالبيت ونحط إجر على إجر وشو بدنا بقى بغيرنا فخار يكسر بعضه؟ لا، ولا منقول يا عمي هذا بيحكي على هذا وهذاك بيحكي على التاني يحلوا عنا خلص بحضر عن تلفزيونات إلى واحدة، ضرر، هرب من جهل لجهل، من ضرر لضرر. لا، قال الرسول فعليكم بسنتي. الحل هذا هو الحل، ما قال عاد ببيتك قول ما دخلني، ولا قال لا امشي مع الجماعات المتطرفة الضالة، لا، قال فعليكم بسنتي يعني بشريعتي اللي هي العقيدة والأحكام، تمسكوا بسنتي أي بالشريعة. ليس معنى فعليكم بسنتي كلكم احملوا السواكات وما تصلوا، لا، السنة شو المقصود بها هنا؟ الشريعة، ما قصده بس النفل، الشريعة، الشريعة بتتضمن فرائض ونوافل، واضح؟ شو معنى فعليكم بسنتي؟ الشريعة اللي هي فيها فرائض ونوافل، ليس معنى سنتي بس النوافل، حميل سواك مثلا وصلي ركعتين النفل سنة الصبح القبلية والظهر القبلية، لا، المقصود بها هنا الشريعة والطريقة المحقة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه معنى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أي طريقتهم، الطريقة اللي ماشيين فيها الخلفاء الراشدين بالعدل وبالحق وبالإنصاف، اقتدوا بهم وامتثلوا أوامرهم لأنهم ماشيين على شرع الرسول عليه الصلاة والسلام. معناتها بأيام أبو بكر أيها المسلمون التزموا بأبي بكر الصديق هو الخليفة، بعده عمر التزموا بعمر، التزموا بعده بعثمان، بعده التزموا بعلي. شو يعني التزموا بعلي وبعمر وبعثمان؟ معناتها لا تتمردوا عليهم، لا تحاربوهم، لا تظهر مخالفتهم. هاي معناتها هل بجوز أيام أبو بكر الصديق تطلع فرقة وطائفة من الناس ومجموعة من الناس ويقولوا نحن هذا ما عجبنا بدنا نحاربه؟ بجوز؟ ما بجوز. بجوز واحد يقول أنا بياخد جماعة وبتمرد على عمر بن الخطاب أو على عثمان؟ لا. كمان التمرد على علي بن أبي طالب ما بجوز لأنه هو خليفة بحق، هو الخليفة الرابع. حصل في أيام سيدنا علي من بعض المجموعات تمردوا على سيدنا علي وحاربوه وقفوا ضده. علماء المسلمين قالوا كل من قاتل عليا فهم بغاة ظالمون له. شو قال علماء المسلمين؟ كل من قاتل عليا فهم بغاة ظالمون له. وقعوا بالحرام، لكن لا نكفرهم ببغيهم إلا من وصل منهم إلى حد الكفر، مثل طائف من الخوارج وصلت للكفر. فإذا ما منقول هول كل اللي حاربوا علي بن أبي طالب من الملامين والعياذ بالله، ولا يقال كل اللي حاربوا علي بن أبي طالب هن اجتهدوا وأخطأوا لهم أجر واحد وعلي اجتهد وأصاب له أجران. هذا ضد الدين. المعصي ما بتجتمع مع الأجر، اللي خالفوا علي آثمين ليس مأجورين. فإذا الرسول عم يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هولي اللي اجوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، التزموا طريقتهم واسمعوا منهم وامتثلوا أوامرهم وأطيعوهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. حصل الرسول في حجة الوداع أوصى أصحابه وصايا عامة نافعة لهم ولكل الأمة، من جملة ما قال، قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رؤوس بعض أو يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني لا تتشبهوا بالكفار. هاي معنى الحديث، لا تتشبهوا بالكفار فتقتتلون فيما بينكم لأجل الدنيا. هذه معناتها. في كان موجود لما سمع الوصية 100,000 شخص كان عم يحجوا مع الرسول. حصل في أواخر خلافة سيدنا علي ابن أبي طالب، حصل في خلافة سيدنا علي ابن أبي طالب شخص من الصحابة سمع الرسول شو عم يقول بحجة الوداع وبقي حي إلى ذلك الوقت. بيروح هذا الشخص بنفسه بيقتل عمار ابن ياسر. عمار ابن ياسر صحابي وصحابي جليل من أهل الله من أولياء الله الصالحين، والرسول قال إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة، ذكر من عمار، علي وعمار وبلال. عمار له درجة عالية رضي الله عنه ونفعنا الله به. بيجي هذا الإنسان من الصحابة، هو لكن منه من الصحابة الأوائل، منه من الذين أسلموا مع الرسول أولا، إنما من المتأخرين. هذا إذا بعد فتح مكة راح قتل عمار ابن ياسر، قتله. هذا الرجل كان بجيش معاوية، قتل عمار ابن ياسر وصار يذهب هذا القاتل إلى أبواب بني أمية، يدق على الباب، باب الخلافة باب القصر، يدق عليهم يقول البواب من؟ يقول قاتل عمار بالباب، افتحوا لي الباب أنا قتلت عمار. سيتفخر والعياذ بالله. مثل هذا الإنسان هل يقتدى به؟ لا يقتدى به. فلما قال الرسول وعليكم بسنة الخلفاء الراشدين ما قصده أمثال هذا، هذا وقع في ذنب كبير كبير كبير كبير، قتل وليا من أولياء الله، قتل حبيبا من أحباب الله. هل يقتدى به؟ لا يقتدى به. من هون العلماء شو قالوا؟ قالوا ما منقول، لا نقول كل فرد بعينه، كل شخص بعينه من الصحابة هو ولي وتقي ونقي وعفيف. منقول السابقون الأولون اللي أسلموا مع الرسول أولا من المهاجرين والأنصار، هؤلاء أعلى درجة في أصحاب الرسول، ولا يأتي بعدهم أحد في كل أمة محمد من يساويهم. هو الأفضل أمة محمد. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما هذا وأمثاله ممن أسلموا بعد الفتح، بعد فتح مكة، كان لازال عندهم تقصير. فمن الأولياء؟ هني مسلمين، هني مسلمين لا شك، لكن ليسوا أولياء. فما منقول عمر بن عبد العزيز هذا الولي الصالح، هذا الرجل العادل، ليس أفضل من هذا القاتل؟ لا يقال هذا الكلام. منقول عمر بن عبد العزيز أفضل من هذا الرجل القاتل ولو كان صحابي. واضح؟ لأن الله قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أرجع عيد، هذا القاتل اللي قتل عمار بن ياسر من الصحابة، هل يجوز أن يقال لأنه صحابة بيبقى هو أفضل من عمر بن عبد العزيز؟ لا، عمر أفضل ابن عبد العزيز ولو منه صحابة، لأنه الفضل عند الله بالتقوى. هذا الصحابة نعم مسلم، شافه للرسول، بس ارتكب الذنوب، ارتكب ما نهى عنه رسول الله، بيكون بالدرجة مثل عمر بن عبد العزيز اللي عم يمتثل أوامر الله وأوامر رسول الله؟ لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلذلك ما منقول مثل ما بقول بعض الجهال، كل شخص بعينه، كل فرد بعينه من أصحاب الرسول أولياء أفضل من كل إجا بعضهم؟ لا، منقول السابقون الأولون هن أفضل ممن جاء، أفضل ممن جاء بعدهم، هيك منقول. ومن حيث الإجمال منقول الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم، هذا من حيث الإجمال منقول الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم. عم يقول الرسول بالحديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا فيها، ما تزيحوا وما تزعزعوا. كيف إذا واحد حاطط بين اثنين وشي وماسكهم ما بده يفلتهم؟ هاي معناتها عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بشريعتي وبطريقة الخلفاء الراشدين من بعدي، ان تمسكتم بهذا أفلحتم في الدنيا والآخرة. معناتها مهما شفت اختلافات، مهما صار في نكبات، مهما اشتد عليك البلاء، مهما كسر الجهل، إياك أن تترك ما كان عليه الرسول، تمسك بما كان عليه الرسول مهما حصل. لو كان كل اللي حولك جهال، ولو كان كل اللي حولك ما بيصلوا، ولمنه متعلمين الدين، وكسرت الفرق والاختلافات وعم البلاء وانتشر، لا نترك طاعة الله، لا نترك ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معناته تمسكوا بما كان عليه الرسول مهما اشتد عليكم البلاء، لأن الرسول كلامه معناته لما يصير في اختلافات كثيرة بده يصير في بلاء وفي مشاكل وفي نكبات وفي فتن كثيرة، فما حدا يقول أنا وبقى دخلني بالشرع، لا، يقول مهما كسرت الفتن والاختلافات والفرق أنا لابد لي أن ألتزم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم أن تفعلوا شيئا لا يوافق ما جاء به الرسول، إياكم أن تفعلوا شيئا يخالف ما كان عليه الصحابة، يعني إياكم أن تحدثوا أمورا في الدين تخالف الدين، تخالف الشرع، تخالف القرآن، تخالف الحديث، تخالف إجماع الصحابة. هذا معناته تمسكوا بما كان عليه الرسول وأصحابه، وإياكم أن تعملوا أمور وتحدثوا أمور تخالف الرسول وأصحابه، مثل اليوم حاصل كثيرا. وقبل اليوم بيطلع بعض الجماعات يريدون أن يعملوا حلقة ذكر. حلقة الذكر إذا يعني اجتمع ناس على ذكر الله سبحانه وتعالى هذا خير، لكن إذا حرفوا ذكر الله هذا منه خير. يجتمعون والعياذ بالله بدل أن يقولوا يا الله يا الله يقولون الله الله الله الله، ثم يقولون آه آه آه آه، هذا حرام، هذا تحريف لذكر الله، فيه مخالفة لما كان عليه الرسول وأصحابه. كذلك من محدثات الأمور التي تخالف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانت عليه هذه الفرقة المسمات بالمعتزلة، لصار يقولوا للناس الله خلق أجسامنا ولم يخلق أعمالنا، وأما نحن فخلقنا أعمالنا. مشركون. الله قال في القرآن والله خلقكم وما تعملون. كذبوا القرآن، كذبوا العقل السليم، كذبوا ما عليه الرسول وأصحابه، كفار. كذلك ما يعتقده المشبهة، يقولون إن الله تعالى جسم كبير قاعد على العرش، ساعة بيقولوا على العرش ملاه، ساعة بيقولوا مخلى فراغ قاعد معه محمد بالآخرة، كفار. هذا خلاف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. بيطلع ناس كذلك بيفتروا على الدين، بيقولوا حرام تزوروا قبور الأنبياء والصالحين، هذا خلاف الدين، كفر وضلال. هذا زيارة قبور الأنبياء والصالحين من السنن المشهورة في الدين، ومن الأمور المجمع على فضيلتها في الإسلام، لأن الرسول هو اللي حثنا نزور القبور، وهو بنفسه راح زار القبور، زار الجبانة المدينة البقيع، وزار شهداء أحد. فإذا كان هو عم يزور غيره فهو أولى أن يزار بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. بيطلع في ناس اليوم بيزعوا مناشير وكتب وكتيبات وبيقولوا فيها ما تزوروا قبور الأنبياء والصالحين، بدعم هني بدعم. زيارة القبور والصالحين كانت أيام الرسول وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، من قبل كان يزار قبور الأنبياء والصالحين. فإذا إياكم ومحدثات الأمور. بيطلع في ناس تحدث في الدين أشياء ليست من الدين، بيحرموا الحلال وبيحلوا الحرام. قراءة القرآن على أمواتنا المسلمين أمر حسن، قراءة القرآن على أمواتنا المسلمين أمر حسن، القارئ بيستفيد والميت المسلم بيستفيد. هذا من أيام الرسول هذا عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، وأهل الإسلام يفعلون هذا. بتطلع فرقة من 270 سنة بدين جديد وبمذهب جديد وبفكر جديد، يقولون حرام قراءة القرآن على أمتنا المسلمين، هذا كفر وضلال هذا. وحتى واحد منهم قال من الضلال قراءة القرآن على القبور، هذا من الضلال والعياذ بالله. هذه اللي جاءوا بها هؤلاء، هذا يخالف الشرع. كذلك من محدثات الأمور، من الأمور التي حدثت بعد الرسول وكانت تخالف ما جاء به الرسول، تحريم ابن تيمية للتوسل بالرسول والصالحين، التوسل بالأنبياء والصالحين يا رب بحرمة الرسول محمد، بجاه محمد، بجاه الأنبياء، بجاه الملائكة، بجاه الأولياء، هذا اسمه توسل، هذا عند المسلمين جائز وشيء حسن، كان أيام الرسول بل كان قبل أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، قبل الرسول كان هذا، وما زال الأمر معمول به إلى سنة 700 للهجرة بدون خلاف. بيظهر إنسان يقال له أحمد بن تيمية، بيقول للناس محمد بعد ما مات انقطع جاهه، ما بقى عنده حرمة مثل حياته، بحياته توصلوا فيه، بعد موته حرام تتوصلوا فيه. قاموا ليه علماء الدين تصدوا له وحاربوه وناقشوه وناظروه وكتبوا المؤلفات ضده وحبسوه، وما طلع من الحبس إلا ميت، مات بالحبس. ما صدقوه، عنده كان أتباع كانوا العلماء عم يلاحقوهم، منعوهم من التدريس، منعوهم من الخطابة، منعوهم من دخول المساجد لبس أفكارهم، منعوهم، وصار يدوروا بين الناس العلماء، يبعثوا طلاب العلم ويبعثوا أناس يدور بالطريق. من كان على عقيدة ابن تيمية حل ماله ودمه، بالطريق حدا بقى يسترجي من جماعته يرفع راسه، ما بقى إلا بالمخفي بقى اختفوا، وقال له كتير كتير، قال له الحمد لله. لكن كتب ابن تيمية بالسر صارت تمشي من إيد لإيد، من إيد لإيد، من إيد لإيد. فلما نقول وإياكم محدثات الأمور، يعني الأمور التي تخالف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن كل محدثة بدعة، كل أمر محدث بعد الرسول يخالف الرسول شو بيكون؟ بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. شو يعني وكل بدعة ضلالة؟ كل بدعة بتخالف الدين شو حكمها؟ ضلالة، تخالف الشرع. أما إذا في بدعة توافق الدين، مثلا حدث بعد الرسول عليه السلام أشياء، منها عثمان رضي الله عنه زاد أذان ثاني يوم الجمعة لصلاة الجمعة، من أيام عثمان لليوم نفعله. فشو بنقول عن فعل عثمان؟ بدعة حسنة. بعد عثمان حصل واحد من التابعين عالم من من الصحابة، الله ألهمه فنقط المصاحف، المصحف الشريف حط عليه نقط، الباء نقطة من تحت، النون نقطة من فوق، وهكذا، وحركات الإعراب فتحة وضمة وكسرة. هذا الفعل اللي فعله أليس يوافق الشرع؟ يوافق الشرع، فمسميه بدعة، بدعة حسنة. ما منقول الرسول ما عملوه وأصحابه ما عملوه، شو أنت أفهم منهم؟ لا، منقول فعلت فعلا يوافق ما جاء به الرسول، ولو الرسول ما عمله. الرسول في أشياء كتير ما عمله عليه الصلاة والسلام. فإذن هذا معنى وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث رواه أبو داود ورواه الترمذي وغيرهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. وهل ثلاث مرات